حصري لك مجد شعري وضميري والمطلوب تنساك حلوة تعبي يا مرحبا ما فاح مسك العبيري ومنحت البرقة شفوق المغتي والله أصوغ لك مجد شعري وضميري والمطلوبك تنساك حلوة التعبير يا مرحبا ما فاح مسك العبيري ومنحت الورقة وما غرد الطير وما هلي وبل من سحب غزيري وما حنت البرقة شفوق المغاتير يمتز في معناه ما لا نظيري درب الفرح تقصر عليها المشاوي ترحيبة من نورها تستنيري تجلي سنها من صفاها التكبير يسكن حناياها شرة البشيري ويختال لحل السعد والتباشير يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا صارت وجلات من طربها تثيري تسدي قلوب للسعادة جماهير وما صاغها في جوهر القاف غيري وفيها ما صدق المشاعر بيدي عسى الفرح يقبل عليكم غفيري ويسعد لياليكم إله المقدير ونبقى على درب المعزة نسيري ونلقى تراحيب المودة على خير يا لالي يا لالي مجد شعري وضميري والمطلوبك تنساك حلوة التعابير يا مرحبا ما فاح مسك العبيري ومنحت البرقة شفوق المغاتير